بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا من ماء الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء قال: وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل، يعني هذا شك من الراوي، المسلم أو المؤمن، إما قال المسلم عبد المسلم أو قال العبد المؤمن. والمسلم إذا أطلق دخل فيه المؤمن، والمؤمن كذلك إذا أطلق دخل فيه المسلم. نعم. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. نعم، هذا أيضا شك، مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها، أي كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله أكبر، الله أكبر. شوف يا أخوان، فضل الوضوء، فضل الوضوء، هذا فضل عظيم. فالوضوء محطة عظيمة لمغفرة الخطايا والذنوب. لا شك الإنسان يمشي كذا، قد يكسب خطيئة بعينيه، قد يكسب خطيئة بيديه، قد يكسب خطيئة برجليه. كلنا خطاء وكلنا لا يسلم. توضأ على طول، توضأ، فالوضوء يغفر الله تبارك وتعالى ما جنت به، ما جنت جوارحك. فالعينان مع غسل الوجه يحصل مغفرة ما كسبت عيناه، خرجت كل خطيئة من وجهه نظر إليها بعينيه. في اليدين كل خطيئة بطشتها يداه، في الرجلين كل خطيئة مشتها رجلاه حتى يخرج نقيا من الذنوب. محطات عظيمة جدا. كان الإنسان بيغسل بالماء هذا ما يتطهر طهارة حسية وبس، وإنما طهارة حسية ومعنوية. يبقى الإنسان بيضطر طهارة الحسية في غسل اليدين والوجه والرجلين ومسح الرأس وكذا وهكذا. وطبعا النبي ما ذكر الرأس، لكن الرأس يدخل قياسا على باقي، مش لازم كل حاجة، وإنما يخرج قياسا على بقية الأعضاء. مش معقولة تخرج هذه ويبقى معصية الرأس كذلك. فكل الخطايا والذنوب التي يقترفها الإنسان فإنها تخرج، يعني من الصغائر، فإنها تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يعني بمجرد انتهي من الوضوء إذا بك قد خرجت. يبقى الإنسان لا يتململ من الوضوء وكثرة الوضوء، ولهذا كان الوضوء لكل صلاة، ولو جاز جمع عدة صلوات بوضوء كان هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبني على هذا الأصل، كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم لكل صلاة، ولو جاز الإنسان أن يجمع الصلوات بوضوء واحد. كذلك لا يرتبط الوضوء بالصلاة، فقد يتوضأ لقراءة القرآن، قد يتوضأ لغير هذا، فيكون الإنسان على وضوء دائما. هذا الأفضل، توضأ، فالوضوء عبادة مستقلة. الله أكبر. نعم. قال: حدثنا مشروع. روح بقى المصيف، تقعد يوم اثنين ثلاثة أسبوع، تصرف لك قد إيه؟ تقعد تبلبط في الماء طول النهار، تخرج بقى ذنوبك مع الماء أو مع آخر الماء، ولا تحيط بك ذنوبك مع الماء ومع أول قطر الماء وآخر قطر الماء. شوف يا أخوان، السنة مجانا، ومغفرة الذنوب موهوبة والله لكل أحد. ساعة الناس تغفل، الناس تغفل، تروح تصرف وتنفق وتحمل آثاما وآثام من حملته معك، إذا كان هذا طبعا في الشواطئ أو في يعني الخلطة ما تفتحش بها معصية. لأن بعض الإخوة لك إحنا بنروح لوحدنا ويعني لازم نروح المية وحدنا فقط، ماشي أنتم أحرار لو كان في هذا، لكن على كل نشوف الوضوء يحصل. ده أحد أو إحدى فضائله أن الذنوب تغفر لك بها، لكن في فضائل أخرى، هذا الرباط، صداغ الوضوء على المكاره، تفتح لك أبواب الجنة بعدما تتوضأ وتقول أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء، تدعى يوم القيامة غرا محجلا من أثار الوضوء، تكلم ولا حرج عن فضائل الوضوء. نعم. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعين القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. الله أكبر الله أكبر. نعم. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المزمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. نعم. فأبو هريرة رضي الله عنه توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بيد أنه لما غسل يديه أشرع في العضدين، غسل يد اليمنى فشرع في العضد، والعضد ما بين يعني المنكب والمرفق، العضد هذا اللي هو بعد المرفق، فكان أبو هريرة يشرع فيه، يشرع في إيصال الماء إليه، وكذلك الرجلين يشرع في إيصال الماء إلى الساق، وقد فعل هذا أبو هريرة رضي الله عنه يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثر الوضوء. فتأول أبو هريرة ذلك فأراد أن يطيل الغرة والتحجيل، لهذا قال فمن استطاع منكم فليطل غرة وتحجيله. هذا إدراج كما نبه العلماء، يعني من كلام أبو هريرة أدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان فعل أبي هريرة صحابي الجليل رضي الله عنه راوية الإسلام، إلا أن هذا الفعل بناه على فهم لهذا، وقد خالف في هذا الصحابي رضي الله عنه، بل ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، لهذا لم يتابع على فهمه، لم يتابع على فهمه. وتكون السنة في أن الإنسان ينتهي بوضوء إلى المرفقين ويستوعب المرفقين والكعبين، ولكن لا يرتفع فوق ذلك طلبا للفضل، فأعلى الفضل ما وقف عنده صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يفعل الأكمل والأفضل، ولا يمكن أن يفوت هذا الأكمل والأفضل ثم يعلمه أبو هريرة رضي الله عنه. فهذا فهمه رضي الله عنه لا يتابع عليه، ولكن يعتذر له رضي الله عنه. نعم. يعني في الوضوء لا في الرفع. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسباغ واستيعاب المرفقين والكعبين، لكن هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إلى العضد ما رأى. نعم. عندك في النووي قال إيه؟ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وإنما وقالها قبل هذا الخلق. النووي ما يتكلم عن رفع، طيب ما تكلم عن رفع أبو هريرة؟ ما تكلم عن رفع أبو هريرة إلى ساقين والعضدين؟ قال الإمام النووي رحمه الله: واختلفوا في قدر المستحب على أقول الحافظ، الحافظ النووي أحسن من الإمام النووي. تقول حافظ النووي؟ نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: واختلفوا في قدر المستحب على أوجه، أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيف، والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق، والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين، وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنه، وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرنا، ولو خالف فيه مخالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة. وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم فلا يصح، لأن المراد من زاد في عدد المرات، والله أعلم. هذا الكلام الذي رجحه النووي مرجوح، وأما رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى العضوين ولا إلى الساقين، وغاية ما في هذا هو اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه، ولهذا نص العلماء على هذا أن أبي هريرة رضي الله عنه فعل ذلك، ولعله اجتهاد خاص. وقد جاء في بعض الروايات لما قال يا بني فروخ، لما اطلع عليه واحد وقد فعل هذا وقال لو رأيتك تنظر ما فعلت، فهو اجتهاد خاص لأبي هريرة رضي الله عنه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل قوله هكذا رأيت إنما هو في استيعاب المرفقين، أما في الزيادة عن هذا فهو فهم لقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، وقوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فصار يرفع لتزداد الحلية بهذا، لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على المرفقين أو زاد على الكعبين. والذين وصفوا وضوء النبي كفر، هذا عثمان رضي الله عنه وهذا عبد الله بن زيد رضي الله عنه، كل هؤلاء ورد عنه، وقد ثبت أن أبا هريرة إنما فعل ذلك اجتهادا في حديث بني فروخ. نعم. قال إيه؟ قال الحافظ النووي: قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدي به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة، لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم، هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي، والله أعلم. قبلية بقى، هو هنا بيعلق على رواية بني فروخ. نعم. طب اذكر الكلام السابق، يعني شوف هات من اول الكلام. قوله: فقلت يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ انتم هاهنا، لو علمت انكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. ايوه. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أما فروق ففتح الفاء وتشديد الرأي وبالخاء المعجمة. قال صاحب العين: فروق بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق، كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. قال القاضي عياض: أراد أبو هريرة هنا الموالية، وكان خطابه لأبي حازم. قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاد في ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخص برخصته لغير ضرورة. نعم نعم، يعني معنى هذا أن هذا كان منكر على أبي هريرة رضي الله عنه أن ما يفعل هذا بفهمه الخاص. نعم طيب أكمل. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأزعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. الله أكبر الله أكبر. ولآنيته أكثر من عدد النجوم. هذا بالنسبة لماء فهو من جهة اللون أشد بياضا من الثلج ومن جهة الطعم أحلى من العسل، وجاء في رواية من جهة الريح أطيب من ريح المسك. فإذا جمع الله عز وجل له اللي هو حوضه يعني صلى الله عليه وسلم حوضه جمع له في صفة الماء بين جمال المنظر وبهاء وصفائه وبين حلاوة الطعم وبين طيب الرائحة. نعم. ولآنيته أكثر من عدد النجوم. آنيته أكثر من عدد النجوم. وجاء أيضا من حديث أبي ذر قال كنجوم السماء. آنيته كنجوم السماء. وهذه رواية عدد نجوم السماء وهذه أكثر من عدد النجوم. فقالوا الجمع بين الروايتين كنجوم السماء كعدد نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء كنجوم في إشارة إلى صفاء والحسن والبهاء، يعني كنجوم السماء صفاء ورواية العدد عددا وأكثر من عدد نجوم السماء. كم عدد نجوم السماء؟ أكثر منها عدد الكيزان والكؤوس التي تكون على حوضه صلى الله عليه وسلم. ما فيش مثلا حد بقى مش هيلاقي له كوبايه ولا هيلاقي له، لا الحمد لله متوفر. بس مين بقى البطل اللي يوصل؟ الكؤوس كثيره جدا تعيش هم، وستجد لقدميك موضعا باذن الله تبارك وتعالى. لكن من يصل؟ من يصل؟ قال الحافظ ابن كثير اظن او غيره قال، وهذا فيه اشاره الى أن الذي يرد حوضه يوم القيامة هو الذي كان يرد سنته في الدنيا. عاوز تشرب؟ اشرب من دلوقتي. كم ستشرب؟ كم ستشرب الآن؟ تتسع بطنك لما يتسع له صدرك الآن للسنة. فأنت من حوض النبي بمقدارك من سنته صلى الله عليه وسلم، وأنت على الصراط بمقدارك على الصراط. يعني الآخرة ترجمة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وما ربك بظلام. أنت ممكن تجد أكثر أقل لا، لكن ممكن تجد من الفضل ما لا تتخيله. اللقمة جبل أحد، النية ترجمت إلى عمل، ترجمت إلى ثواب وأجر عظيم. يمكن مرة انت نويت، بل عشرات المرات نويت ولم تلتفت، يمكن اعطيت حاجة بسيطة لم تلتفت، يمكن قلت كلمة ومشيت ولا تعلم تأثيرها في من سمع منك، يمكن قلت مرة كلمة في خطبة ومشيت ما تعرفش كم الذين عملوا. كل دول بقى يوم القيامة سيأتون في ميزان حسناتك، يبقى يزاد على ما تتصوره من عمل اضعاف مضاعفة، لكن يقل ان شاء الله لا، الا اذا فقد عملك الاخلاص او فقد المتابعة، دي حاجة ثانية. فإذا ما تنظر إلى نصوص هذه الفضائل فانظر بقى إلى نفسك من هذه السنة. نعم. وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله سبحان الله وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، يعني إنه من كان من ما كان من إبلي أسمح له بالشرب، وما ليس كذلك أصده. كذلك النبي حريص على هذه الأمة، حريص عليها في الدنيا بالتوجيه والوعظ والإرشاد والبيان، حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، وحريص علينا في الأخرة. نعم. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم. شوف السؤال بقى اللي بيترتب عليه عمل، أسئلة الصحابة أسئلة ترتب عليها عمل. يا رسول الله سنمتزج بالخلق نحن والأمم السابقة، هل ستعرفنا يومها؟ تعرفنا منين؟ ده احنا نحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا. طيب تعرفنا منين؟ لا بطايق ولا كذا ولا واحد يعرف بنفسه ولا أي شيء، كيف تعرفنا؟ سؤال مهم جدا. نعم. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم. الله أكبر الله أكبر. كما لنا سيما ليست كأحد من الأمم في الدنيا من الاتباع والامتثال، ما في أمة، لا أمة اليهود ولا أمة النصارى ولا، ما في أمة تعدل هذه الأمة في سيماه واتباعها وامتثالها ونصرتها للدين. كذلك لكم يوم القيامة سيما لا يشارككم فيها أحد. نعم. تريدون تريدون علي غر المحجلين من أثر الوضوء. طب واللي ما بيتوضاش بقى؟ إلا لا يعرف صلاة ولا وضوء من هذه الأمة، أمة الإجابة والامتثال، أم قال صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. هذا يعرف يوم القيامة به. طب اللي بيتوضأ عرف بهذا، غر محجلين من أثر الوضوء. طب والعمر ما توضأ، اللي ما يعرفش الوضوء أصلا، لا وضوء ولا صدق. نعم. هذا حوض صفنة. وهل لكل نبي حوض أم هو حوض واحد؟ نعم لكل نبي حوض، كما جاء سند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لكل نبي حوضا، لكن أعظم هذه الأحواض حوض النبي، لأن أعظم وردت هذه الأحواض هذه الأمة، وإلا فلكل نبي حوض، وهذا من جهة العقل والقياس معقول، لأنه أتباع كل نبي إذا كان حوض النبي سيشرب منه أتباع النبي، فهو أتباع كل نبي ماذا سيصنعون في أرض المحشر حيث الظمأ والعطش؟ ماذا سيصنعون؟ يناسب أن يكون لكل نبي حوض. أما ما جاء في أن حوض صالح هو ضرع ناقته هذا لا يصح، هذا لا يصح. نعم. قال وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ واصل. قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم فيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ الله أكبر الله أكبر. يعني من هذه الأمة من يرد عن حوضي صلى الله عليه وسلم ولا يرده ولا يشرب منه ولا يتنعم به؟ وهؤلاء الذين أعرضوا عن السنة فلم يأخذوا بها أو أبطلوها وحرفوها وجعلوها خاضعة لأقيسة عقلية وآراء باطلة. فهل يريدون حوضة صلى الله عليه وسلم؟ هم ما تنعموا بسنته حتى يريدوا حوضة، وإنما يردون ويمنعون، لأنهم كانوا يمنعون عن سنة النبي في الدنيا. فإلى هؤلاء الذين يبطلون السنة والاستدلال بها ويقول لا نعمل بالسنة ولا نأخذ بها، وما يدرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو ذاك، ويردون السنة جملة وتفصيلا، أو يردون ما خالف أهواءهم من السنة وآراءهم من السنة، فيتجرؤون عليها ولا يباولون بذواوينها التي تلقتها الأمة بالقبول، كصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع والمسانيد والمعاجم وغير ذلك من دواوين الإسلام العظيمة التي حفظت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيختارون منها ما وافق الهوى وإلا رده، كما يقوله هذا الرجل المفتون الذي ألف كتابه القبيح السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وعقد محاكمة، وهو أصغر من أن يتكلم في هذا الباب وأن يلج، عقد محاكمة بين كؤوس وشموس ونجوم زائرة في سماء التاريخ حفظت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم بين الفقهاء والمحدثين ليكيل للمحدثين أعظم ما يكيل حاقد لأئمة الهدى ومصابيح الدجى، وأنهم لا يعون ما يروون ولا يعون ما يرددون. ورد جملا من الأحاديث ولو كانت في البخاري ولو كانت عند مسلم، ثم من البخاري ومن مسلم؟ انظروا هذا البخاري وهذا مسلم، هذه رواية البخاري وهذه رواية مسلم، انظروا ما بينهما من تعارض. وإنما نفهم لفهم الفقهاء، ومن الفقهاء عنده؟ الذين يخضعون السنة للعقل، هذا هو الفقه، يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل، يردون خبر فقه موسى لعين ملك الموت ولو كان عند البخاري، لأن العقل ويعجز عن فهم الفهم الصحيح وعن تأويل التأويل الصحيح، ويمجد بتلفيق ألفاظا قيلة ليس على وجه الذي فهمه، يقول انظر إلى جرأة هذه الحميراء، يعني حينما قالت للنبي وكانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول انظر إلى جرأة هذه الحميراء ويتراجع، وليست جرأة والله، لكن الاستفسار والتعلم والبحث ثم الاستسلام بعد ذلك، لا التجرع على السنة فلنرد ذلك بالعقل. المرأة ترث أدية المرأة نصف أدية الرجل، والله ولو جاء في كذا، هذا الحديث مردود. وصار على هذا مدارس وأناس اقتدوا به وبمن قبل في هذه المدرسة التي تخضع النصوص الشرعية للعقل. فمن قائل وقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إنما هذا كان على وجه مخصوص يقصد به أمر مخصوص، إنما لا مانع. وما قاله النبي يا معشر النساء تصدقن فإن ريتكن أكثر أهل النار، فإنما خرج هذا مخرج المداعبة ليس مخرج الحقيقة، وهكذا. ونصوص الشفاعة ترد، وكثير من النصوص ترد بهذه الزبالة. فهؤلاء الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يردون حوضه يوم القيامة؟ كما أن الذين ينكرون رؤية الله كيف يتلذذون بها؟ كما أن الذين ينكرون كلام الله كيف يتلذذون بكلامه؟ سلام قولا من رب رحيم، كيف يتلذذون بكلامه سبحانه وتعالى وبرؤيته عز وجل لوجه الذي أعظم النعيم؟ ولهذا قال ابن كثير فحري بمن رد هذا أن يحرم منه يوم القيامة. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وسراج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حضر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا. الله أكبر. ونحن وددنا لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعدنا به. نعم. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء الله. وأنا فرطهم على الحوض. ألا أنا سابقهم على الحوض فالفرط من تقدم غير. نعم نعم ماشي. ذلك الذي قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليزادن رجال عن حوضه. نعم. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني صروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، هذا يرجح ما ذكرناه أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يتأول حديثه صلى الله عليه وسلم وهذا فهمه الخاص، والفهم الخاص للصحابي إما أن يتابع عليه وإما لا يتابع على حسب عرضه على النصوص، وليس هذا قادحا في الصحابة رضي الله عليهم، ولكن هذا من جهة الفهم فقد يتابع وقد لا يتابع. ولم يكن هذا قاصرا على أبي هريرة رضي الله عنه فقط، بل ورد عن غير أبي هريرة مسائل أخرى كما ورد عن عائشة رضي الله عنها في منع المرأة، في خبر منع المرأة من المرور بين يدي المصلي. قال صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة كما جاء في الصحيحين يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فكان هذا يبلغ عائشة فتقول بئس ما عدلتمونا أعدلتمونا بالكلاب؟ لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن عائشة تقول إيه؟ بأن المرأة تستثنى، والدليل إيه؟ أنني كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المرأة تستثنى من هذا، لا تعدلون بالكلام. ولكن هذا فهم عائشة رضي الله عنها ولا تتابع عليه، لأن عائشة استدلت بحالة الاعتراض والمكوث والنوم بين يدي المصلي على حالة المرور، وبينهما فرق. ولهذا نحن لا نمنع أن تمكث المرأة أمام الرجل، أن تجلس المرأة أمام الرجل، أن تنام المرأة الزوجة يعني أمام الرجل، لكن المشكلة أن تمر المرأة أمام الرجل، هذا الذي يقطع الصلاة. لأن النبي قال يقطع الصلاة يعني في المرور المرأة والكلب الأسود والحمار. يبقى هذا فهم لا تتابع عليه. نعم. يقول ايه؟ لا، هذا ادراج من ابو هريره، هذا كلام ابو هريره. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته، نبع العلماء لان هذا مدرج، هذا كلام ابو هريره. لكن كلام النبي ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء. نعم. ايه في ايه؟ في خروج الذنوب ليس في النص الخاص، لكن في الفضل عموما، في العبادة إذا قامت مقامها فالإنسان يأخذ الفضل العام، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان فعله صحيحا. فإذا الإنسان لم يجد ماء فتيمم ومعتاد الوضوء فإنه لا يحرم إن شاء الله، ويكون في الوضوء في التيمم أيضا فضل، لكن الفضل الخاص في خروج بقى الذنوب والخطايا من العينين من اليدين من الرجلين من كذا ليس هذا في التيمم، لكن له فضل أيضا. نعم. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك بنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومعنى إسباغ الوضوء على المكاره أي حيث يقوم بالإنسان أمر يمنعه من الإسباغ كشدة برد أو كشدة حر أو غير ذلك، فإذا تعرض الإنسان لهذه الظروف فلا تمنع تلك الظروف من أن يسبغ الوضوء، فيسبغ الوضوء مع وجود الشيء الشاق عليه مع شدة البرد. لأن بعض الناس مثلا يجي في أيام البرد يبقى لابس مثلا بلوفر أو لابس كذا شيء ثقيل يوم يرفع مثلا إلى نصف الذراعين، طب ويتوضأ هل يصح هذا الوضوء؟ لا ما يصح، وإنما الإنسان يسبغ الوضوء فيأتي بالمرفقين يأتي بالكعبين يأتي بهذا يأتي بالوضوء على وجه الأكمل حتى مع وجود هذا الشيء الذي يشق عليه الإسباغ معه. إذا فعل ذلك فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني أنه عمل جليل. نعم. باب السواك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني لو لم يخش النبي صلى الله عليه وسلم المشقة على الأمة بإيجاب هذا السواك لأوجب السواك على الأمة في كل صلاة، وصار كل من يأتي للصلاة يجب عليه أن يتسوك. فقوله صلى الله عليه وسلم هذا دل على أن السواك سنة وليس واجبا. فالسواك سنة، يتسوك الإنسان بعود الأراك المعروف، السواك هذا سنة عظيمة جدا. ولهذا الإنسان ما يبخل يشتري مثلا سواك باثنين جنيه ولا ثلاثة جنيه فيحق بها هذه السنة العظيمة التي أخبر النبي عنها أنها مرضاة للرب ومطهرة للفم. فيأتي الإنسان بالسواك يتسوك، ولولا خشية المشقة على الأمة بفرضية السواك لأمر النبي كل من يصلي بالسواك. نعم، لأن بعض الناس لا يستهزئ بالسواك ويفخر بالسواك، شيل حبة الخشبة دي مش عارف ايه، ايه دي ده قذارة ده كذا ده كذا. لا، نحن لا نفخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. يا سلام، شوف نظافة النبي وحرص النبي. طبعا الرجل لما يدخل بيته عرضة أن يقترب من زوجته، عرضة أن يقترب من أولاده، يرفع ولده ليقبله وهكذا. فكان النبي إذا دخل بدأ بالسواك ليطيب فاه ولينظف فاه، هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مشاعر الآخرين. مش واحد يبقى يقترب من زوجته أو من ولده واكل بصل واكل ثوم يهبج اللي في البيت، لا، عشان يحرص انه ينظف ايه، ينظف فاهه اذا اقترب من مجامع الناس، اذا اقترب من احد كان عرضا يقترب من زوجته او كذا، او يجي واحد مثلا مدخله علبه سجاير وعايز يقبل امراته فتهرب منه امراته. كثير من الناس تلتفت لهذا، وقد تشكو الزوجه من زوجها في شيء واحد بس مستحيل تقوله، مش عاوزه تعيش معاه. ليه؟ رائحة فمه غير مقبول. فالإنسان يحرص، يجيب حباية نعناع، يجيب مش عارف كذا مع السواك، مع احرص احرص على هذه الأشياء التي تبدو بسيطة. أدى نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، أدى النبي اللي مشغول بالرسالة ومشغول بالنبوة ومشغول بهموم الأمة، لا يمنع ذلك أن يراعي حقوق الآخرين من زوجة ومن ومن إلى آخره، فيتسوك صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. نعم. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك، يعني يتسوك. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين عن والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل عن ابن عباس حدثه قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. طيب نكتفي بهذا القدر.